إذن هذه هي المسألة. ولذلك تدور أقوال العلماء وتفصيلات العلماء أين مصلحة الصبي فتحقق، وأين الضرر، أين يكون الضرر فيمنع مما يجب الضرر. فهذا كله في الحقيقة يقرر الأشياء فيه حتى يخرج الإنسان من إشكالات العلماء. أن نقول الآن نبذل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة أحق، والتفصيل الذي ذكرناه في الأصول الشرعية في ترتيب المستحق الحرام. ثم إذا طرأ أي طارئ يتحقق به الضرر أو تزول به المصلحة ويحصل في ذلك الشر على الصبي نظرنا في سببه فوجب المؤمن ذلك السبب، سواء سفر إلى بلد آمن أو بلد غير آمن، أو كان الطريق نفسه مخوف، أو الشخص نفسه الذي يسافر مخوف، فكل هذا ينظر فيه القاضي. ولذلك رد هذه المسائل إلى القضاة بالنظر إلى الأصلح والأفضل للصبي هو الأسلم. ومن هنا كان يعني الأصل الشرعي أن ننظر إلى مصلحة الصبي، فنحن لا نضبطه بهذه الأوصاف كقاعدة كلية، ولكن نقول إنه متى ما كان السفر يترتب عليه الضرر للصغير والمسافر أحد الوالدين وجب بقاء الصبي مع الذي لا يسافر. وأما إذا كان السفر غالبه السلامة أو يؤمن على الصبي من ضرره أو ضرر البلد الذي سيسافر إليه والشخص الذي يسافر معه والتحين إليه، لا إشكال أن الحاضر يبقى حقه بالحضانة ويسافر به. نعم. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى سفرا طويلا، بقي السؤال إذا كانت الأم حاضنة لولدها فأرادت أن تخرج إلى غير السفر، مثلا حصلت مناسبة والمناسبة في ضاحية المدينة، فهل من حقها الخروج؟ نفس الشيء الوالد لو كان الحاضن هو أبوه ثم وقعت مناسبة في ضاحية المدينة أطراف المدينة، فهل من حقها أن يخرج لي؟ قال سفرا، ويشترط في السفر أن يكون طويل، فخرج ما كان في الحضر لأنه في الحضر أسلب المكان الواحد والمدينة الواحدة، فحينئذ قال لا إشكال. لكن مع هذا لا يجوز للوالد ولا يجوز للوالدة أن يخرج بهذا الصغير إلى مكان فيه ضرر. والواجب شرعا أنه متى ما أراد أن يخرج إلى مكان ممكن الآن يخرج إلى أطراف المدينة وفيها السباح وفيها الهوام وفيها مثلا المزارع، فيها الآبار، قد يصطدوا بذئب، قد يتأثر بشيء، فإذا مسألة السفر ليست هي وحدها التي يحق فيها الضرر. فالواجب شرعا على الوالد أو الوالد الحاضن أيا كان أنه متى ما أدرك أن خروجه بهذا الصغير أو هذا المخزون فيه ضرر عليه أن يرده إلى الطرف الثاني لكي يتولى حفظه ورعايته. هذا الواجب شرعا صيانة لحق الصبي المحظوظ ونصيحة له، وهذا هو الواجب على الوالدين. أما من ينصح لولده فلا خير فيه، أولى الناس يعني ينصح إليهم أقرب الناس من الإنسان. نعم. إلى بلد بعيد ليسكنه، إلى بلد بعيد ليسكنه مثل ما ذكرنا، يريد أن ينتقل وحينئذ يتضرر الطرف الثاني، لا يمكن الانتقال، يعني الأم تريد أن ترى ولدها والوالد يريد أن يرى ولده، فلو قضي بالحضانة طبعا بعض العلماء يقول ننظر في البلد الذي تزوج فيه من كان فيه فهو أحق، وبعض يقول ننظر إلى أخص البلدين وأكثرهما أمنا. والحقيقة مثل ما ذكرنا أن المسألة هذه إذا نظر فيها القاضي ووجد أن هناك ضرر مع الصبي في سفره منعه، وإن كان الضرر في إقامته أمر بالسفر وانتقاله مع المسافر بشرط أن يكون محافظا عليه. قد يكون بقاء الصبي في ضرر مثل ما يقع في بعض الأمكنة يدخلها فساد في أخلاقها فهذا ضرر به، أو يدخلها فساد في صحتها من انتشار الأوبئة أو الأضرار أو ذلك، هذا فساد دنيوي، أو يكون فيها فقر وشدة ومؤونة فأراد أن يتحول إلى ما هو أرفق، فهذا كله ينظر فيه القاضي بما فيه مصلحة المحكومة.

ولا شك أنه من خيانة الأمانة إذا كانت الأم عندها ولدها فعليها أن تتق الله وأن تقول قولا سديدا وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يفتي عليها ما تقوله وتشهد به. فلذلك لا يجوز أن تملأ قلوب الذرية الضعيفة من الأبناء والبنات على الوالد أو الوالدة. استغلال الحضانة لأذية الطرف الثاني ظلم عظيم. انتشر هذا الأمر بين الناس إلا من رحم الله وعلى الخطباء أن ينبهوا الناس، على الأئمة أن ينبهوا الناس في هذا الموضوع المهم الذي غفل عنه الكثير. استغلال الحضانة للأذية والضرر وقطع الرحم والظلم للأطفال والتضييق عليهم والجبروت والتسلط من الآباء على أبنائهم، إنهم من يحبس الولد ويضربه ضربا شديدا يفجع ويطلقه حتى لا يصل إلى أمه، ولو أقول إن الأمر تعدى إلى ما هو أسوأ وأعظم مما رأيناه وعرض علينا من خلال فتاوى الناس وأسئلتهم بشيء تشيد منه الرؤوس إلى درجة سحر الولد فيكره والدته وسحر الولد حتى يكره أباه وقرابته. وإلى الله المشتكى، فإذا نزع الدين من القلوب فلا تسأل عن حال صاحبه، ولكن والله إن الله لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء، وإن الله يستدرج عبده حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فالعبد يحذر من عقوبات الله ومن أخذات الله ومن خطوات الله عز وجل، فيحذر مثل هذه الأمور التي يجاوز فيها قدره ويتعدى فيها حده فيظلم الظلم المبين. فإن من أعظم الظلم بعد الشرك بالله عز وجل حقوق الوالدين. إذا كان الحاضن يستغل الحضانة لعقوق الوالدين والحاضنة تستغل الحضانة فما تربي إذن ما عادت الحضانة. الحضانة أصلها التربية والرعاية والتنشئة على الخير والصلاح والبر، وإذا بها على العكس تماما. ومن هنا على الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، وعلى الأمهات أن يتقين الله عز وجل وأن يعلموا أنها أمانة، وأن العبد يوم القيامة تصور له الأمانة فترمى في نار جهنم ويقال له أد أمانتك، فينزل إلى قعر نار جهنم حتى إذا صعد إلى أعلاها ردت عليه ثانية فرجع والعياذ بالله، فهو يتقلب في دركات الجحيم وعذابه حتى يؤدي أمانته. وهذا على قدر الأمانة التي يضيقها، فما بالك بأعظم الأمانات بعد توحيد الله وهو بر الوالدين. إذا كان ربى ولدا وربت الأم ولدا على بغض أبيه والنفر منه وأذيته وإضراره وإعطائه المغريات حتى يكره من الصغر منذ نعومة أوصاله نسأل الله السلامة والعافية، يربى بطريقة وهو جاهل مسكين، يربى بطريقة الحقد على والده وكراهية والده والعكس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من منكرات الأخلاق وشأن أهل اللفاق، أن يرزقنا الأمانة، أن يعيذنا من الخيانة فإنها بئس البطانة. فالواجب النظر إلى مصلحة الصبي ومصلحة الصبي وما يتحقق به درء الشر عنهما، فيقضي القاضي بما هو أوفق وأصلح. فحضانته لأبيه، فحضانته لأبيه مثل ما ذكرنا، لأن نغلب جانب الأقوى. فإذا كان مثلا السفر يريد أن يسافر إلى بلد يسكن والطريق آمن، فإننا نحكم بأن الحضانة من الوالد كما اختاره المصنف رحمه الله، لأن الرعاية والصيانة من الوالد أقوى. فإن كان هو المسافر فإنه سيحفظه ولا ضرر على الطبيعة، إن كان هو المقيم فلا إشكال. ولكن مثل ما ذكرنا الأمر يرجع إلى حال الشخص المحظوم. بعض الأحيان يكون الوالد في شغله وهمه وغمه رجلا معتنيا بالدنيا وأخذت الدنيا مجامع قلبه لا ينوي فيها على ولده ولا يفكر فيها بتنشئته ومصلحته. كل هذه الأمور ينبغي أن تربط بالقاضي فينظر فيها الأصل. هم كان الفقهاء رحمه الله حينما ينصون على مثل هذه المسائل وينتبه لهذا، ينصون عند ارتفاع الموانع وعدم وجود الدوافع لترجيح إحدى الكفتين للوالد أو الوالدة. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. قال رحمه الله وإن بعد السفر لحاجة، وإن بعد السفر لحاجة مثل السفر من المدينة إلى مكة للحج أو العمرة حاجة دينية، أو أراد المسافر من المدينة إلى الرياض للتجارة فعل السفر للحاجة دينية أو دنيوية، أو قرب لها أو قرب للحاجة، قرب من أجل حاجة، ولما قال للحاجة خرج السفر بدون حاجة مهما ذكرنا النزهة والسياحة هذا يمنع، يبقى عند الشخص المقيم منهما على الأصل الذي قرره المصنف رحمه الله. فإذا كان يريد أن يسافر بغير حاجة يعني قال أنا أريد أن أتنزه وأخذ ولدي معي، قل لا تأخذ لأن يعني السفر خطر عليه بعد أو قصر، بعد السفر أو قصر معي، أو للسكنة أو للسكنة يريد أن ينتقل فيسكن في موضع بعيد عن الموضع الذي كان فيه يعني. فالأم الأم حكم في هذه الصور للأم، قالوا لأن الأم هي الأحق في الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكح، وثانيا أن هذا الخروج يضرب الولد من اختلاف الأحوال وانتقال يضرب مصلحة الولد، ومن هنا قال يبقى في البلد ويبقى في المكان الذي هو فيه ولا يخرج الولد. يعني الآن حينما يريد أبوه أن يسافر لعمرة نقول له اذهب للعمرة واترك الولد عند أمه، أراد أن يسافر للتجارة نقول له اذهب إلى تجارتك واترك الولد عند أمه. وهذا متى؟ هذا إذا قضى القاضي بأن الحضانة للوالد، أما إذا كانت الحضانة الأم فنقول يبقى الحكم كما هو. صار في تلك الصورتين، إن كانت الأم محكوم لها بحضانته فحينئذ إذا أراد أن يسافر للحج العمرة نقول رد يبقى الولد، فقال أنا أريد أن أحج لي وأتم، نقول لا يبقى عند أمي، يبقى عند أمي فهي حق وأولى، لأن مصلحة الصبي أن لا يسافر، مصلحته أن لا يقول شخص أنه يذهب للعمرة أو الحج، نقول هذا طبعا دون التنميم، لأن الصبي إذا مين خير من والد ووالده والمرأة تبقى إلى أبيها. قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا سير بين أبويه فكان مع من استار منهما. هذه المسألة مسألة التخيير. إذا بلغ الغلام 7 سنين، لما قال الغلام خرجت الجارية، الحضانة تستمر إلى 7، وإذا بلغ الغلام والجارية 7 فالجارية اللي هي البنت ترد إلى أبيها، إذا كانت الأم هي الحاضنة. فطلق رجل امرأته وعندهم بنت، قضى القاضي أن البنت لأمها فبقيت عند أمها تربيها وتقوم على شأنها والأب يصرف عليها حتى بلغت 7 سنين. إذا بلغت 7 سنين تدفع إلى أبيها، لأن الأب أقدر على حفظ العرض وصيانتها مما يضرها في عرضها، وهي أحوج في هذه الحالة لبلغة السبع. وأيضا هو أولى في تجنيدها أنه هو وليها، فترد البنت إليه. ومن هنا قال الغلام، لأن البنت ما فيها كلام، البنت لبلغة السبع ردت إلى أبيها. إذا بلغ الغلام 7 سنين، تحديد 7 سنين هذا مبني على سن التمييز. طبعا هناك سن للتمييز وهناك سن للرشد والعقل اللي هو البلوغ أن يكون بالغا، سن الحلم. فأما سن التمييز هي السن التي يميز فيها الصبي الأمور، وبعض العلماء يضبطها بالعدد فيقول 7 سنين، وبعضهم يرزقها بالحال فيقول أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب. فمثلا لو قيل له ماذا تفعل؟ يقول أفعل كذا وكذا، يقول الذي يفعل لماذا تفعله؟ يقول أفعله من أجل كذا. يقول له ماذا تفعل؟ يقول أكتب. ماذا تكتب؟ يقول أتعلم الكتابة من أجل أتعلم الكتابة. فإذا فهم الخطاب وأحسن الجواب. في هذه الحالة قالوا نحكم بتمييزه ولو لم يبلغ 7 سنين، لأن الأطفال يختلفون، وفي الحقيقة هذا القول يعني لا شك أنه صحيح، فإن الأطفال يختلفون فهما وإدراكا، ولذلك الضبط والحال له وجه. لكن فجأتني من جاءت السنة بالأمر بالصلاة للسبب صار أصلا غالبا، من الغالب أنه لا يصل إلى سبع إلا وقد نية، والاستئناس بالمشهور والوارد أفضل من وأولى، وهو الأصل أن نقدم الوارد على غير الوارد. ومن هنا صارت السبع ميزانا، وقد مرت فينا مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات ربط العلماء بها الحكم بالسبع، السبع سنين. وبين المصنف رحمه الله أن سن التمييز السبع، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الرجل مع زوجه، والحديث صحيح على شرط مسلم، خير النبي صلى الله عليه وسلم الغلام، قال لأبيه قال الغلام أمر أباه أن يجلس في ناحية وأمه في ناحية، فقال له هذا أبوك وهذه أمك، اختر أيهما شئت، فاختار أمه. هذا بالنسبة للغلام الذكر. يبقى مع من اختار منهما، وحينئذ قضى العلماء رحمهم الله بهذا الحكم وأجمعوا على مسألة التخيير. وانظر كيف يعني سمو منهج هذه الشريعة الإسلامية، المحظون دون الإدراك ودون التمييز ينظر إلى مصلحته والأوفق والأعدل به، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه أولى به. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قضى الصحابة رضي الله عليهم أن الأم أحق، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق بها مالا تنتهي. وعمر بن الخطاب في قصته المشهورة لما حصلت القضية للرجل اختطف ولده من عند جدته وأمه، فاشتكت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له ريحها وحضنها أطيب له منك، يعني من الوالد، لأن في هذه الحالة أحوج ما يكون إلى اليد الحامية وإلى الأم المشفقة. فجعل حضانة أصل إلى الولد في هذه السن صغر الوالدة، ثم بعد ذلك إذا ميز الصبي ما يكره على والد ولا على والده. هذه الحرية، فإن الحرية المعقولة وليست الحرية المنفردة، الحرية المنضبطة، الحرية المبنية على أسس سليمة صحيحة. فيخير أن هذا من الوحي، وهي الحرية المبنية على الحق الذي قصه رب العالمين، الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فصل الله عز وجل بهذا، فيقال له اختر أيهما شئت، فيختار الوالد يكون مع والده، يختار الوالد يكون مع والده. ولو أنه غير هذا الاختيار، اختار الأسبوع الأول مع والده، ثم قال أريد أبي، يرجع إلى أبي، وإذا قال أريد أمي، فيكون على لا يكره ولا يضيق عليه ولا يعنف على الشيء الذي يرتاح. فإذا كان يرتاح للوالد والوالدة حرص كل منهما على الإحسان إليه والمناطقة، خاصة في هذه الفترة من بعد سبع سنين، إنه يحتاج إلى شيء من الإحسان والدب حتى يعقل الأمور ويمجد، فإذا وصل إلى سن الرشد فلا إشكال فيه. ومن هنا قضى العلماء رحمه الله بالتخيير، لكن هذا التخيير له أصول، طبعا أن يكون منضبطا، مثل ما قلنا حرية منضبطة. فإذا اختار الوالد للعبث واللعب، أو اختار الوالد للعبث والعبث واللعب، منع من ذلك. ومن هنا ذكر بعض العلماء، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله من الطبيب أنه خيره القاضي، فقال له هذه أمك وهذا أبوك، اختر أيهما شئت، فاختار أباه. فقضى القاضي، ولما قضى القاضي أنه لأبي، فقالت المرأة الموفقة العاقلة الحكيمة، قالت يرحمك الله سلم، لما اختار أباه؟ بشأنه لماذا اختار أباه؟ فقال هذا الصبي إن أمي تبعث بي إلى المعلم فيضربني، وأما أبي فيبعث بي إلى الأولاد فعلى أبناء. فقال القاضي هو لأمي، قضى به أنه لأمي في التخيير، أنه إذا كان عنده قصور، لأنه إلى الآن ما ميز الأمور، فأصبح تخييرها قائم على الهوى، وتبين أن الوالد غير مصلحته. فإذا ليست القضية قضية حرية منفردة، لأنه ما عنده عقل الصبي، لا عقل عنده، ما وصل إلى سن الإدراك في محاسن الأمور ومصالحها. فإذا كان المصلحة في بقائه عند أمه أبقاه، لأن أمه ستعلمه. قالوا إنما يخير طبعا الوالد على أمانة التعليم والرعاية للولد، فضيع هذه الأمانة حتى إن الأم صارت هي التي تقوم على تعليم الولد. وهذا نسأل الله سلامه العافية، يعني أمور تتقرح لها القلوب. لو أن الإنسان يسمع قويات الناس وفتاويهم يتقرح قلبه مما يسمع ويرى من إهمال الآباء لحقوق الأولاد. ما يبالي الرجل يتزوج وينجب من هذه أولاده، ثم يبحث عن الثاني والثالثة ويطلق هذه، ولا يبالي بأولاده ولا ينظر إليه ذكر. إنما المهم أن يشبع شهوة وغريزة دون التفات إلى هذه الحقوق وإلى ما فيه مصلحة الولد الحقيقية. هذه أمانة مسؤولية عظيمة. فالتخمير شرطه أن لا يكون بما فيه ضرر على الولد. فإذا كان فيه ضرر على الولد صار النظر قاصدا ورجع إلى الأصل. إذا كانت الأم عرفت بصلاحها واستقامتها وعنايتها بالولد وضبطها للولد، وبيئة الوالد فيها إفساد وفيها إضاعة وفيها نجون أو فيها نجون أو هوى أو فساد، حين للقاضي أن يتدخل. وهذا يختار جمع من العلماء والأئمة والمحققين أن الشرع نظر إلى التقييد لمصلحة الوالد مثل ما ذكرنا لكم بشريط، شريطة أن تكون منضبطة مع الأصول الشرعية. إذ لا يعقل أننا نقول يقضي القاضي، يقضي القاضي بأنه لأبيه وأبوه مفسد له. فما يمكن أن نقول يقضي القاضي بحكم الله عز وجل بما فيه ضرر له وفساد. فالتخيير ضبطه ظهر العلماء بشرط أن لا يكون موجبا للضرر على الولد في دينه أو دنياه. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. حتى ولو قضى القاضي، مثلا قضى القاضي قال اختار عدل، ثم إذا بالولد تردت أخلاقه وساءت أموره اختار والده، فأصبح والده في شغله وتجارته، وكان أولا عند أمه تعلمه وترعاه وتحفظه وتخصونه وعلمته الأخلاق الفاضلة وقامت على شأنه. فشهد الشهود أنه حينما كان عند والدتي كانت أحواله مرضية مستقيمة طيبة، ولما ذهب عند والدي فسدت أخلاقه وفسدت أحواله. حينئذ إذا أثبتت الأم هذا بدينا أو أثبت قرابة ذلك قضي برجوعه إلى أمه. ولا يقرب، يعني لا يترك عندما يصيده ولا يصونه، أصون يتركه يبنه ولا يحافظ على ذلك الولد معنى. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. فأبو الأنثى أحق بها بعد السبع لأنه أحق من جهة صيانة العرض، ولأنه فهو أقدر من الأم التي قد لا تستطيع أن تدفع عن بنتها الضرر، وهو أحق من جهة الولاية في تزويجها. ومن هنا عمل أو العمل عند أهل العلم رحمه الله على أن البنت تنتقل إلى أبيها. نعم، بعد السبع. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. ويكون الذكر بعد رشده، هذا المقصد الثالثة طبعا دون التمييز بالقضاء الذي قضيناه في الحضانة. إذا ميز يخير، إذا وصل لسن الرشد بلغ حيث شاء، يريد أن يكون عند والده، يكون عند والده، يكون مستقلا، الأمر إليه. لكن ينبغي عليه أن يضر والديه وأن يكون قريبا من الوالدين وألا يبتعد عنهما، خاصة إذا كان بحاجة إليه. ولا يجوز سفر الولد إلا بإذن والديه إذا كان معهما في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهل. ومن هنا أجمع جماهير السلف والخلف رحمه الله على أنه لا جهاد إلا ببر الوالدين، وأنه يجب استئذان الوالدين ما لم يقل جهاد عليا. وهي الثلاثة الأحوال التي تقدمت معنا في باب الجهاد. فحين يستأذن الوالدين لا يستأذن الوالدان، ويسقط إذن الوالدين، لأن الدفاع عنهما في هذه الحالة دفاع عن الوالدين. لكن لا يجوز للإنسان أن يضيع حق والديه

طلبا لأحكام شرعية توافق أغراضهم وهواهم. ما يريد الأم ما تعتد البيت ولا تدخل البيت ويقطع الأم، ويريد حكما شرعيا ينسب إلى شرع الله عز وجل وديننا، هيهات. نقول له تعال، ما الذي تخشى؟ تقول أخشى أن تفسدهم. طيب يا أخي، إذا جاءت الزيارة اجلس في ناحية البيت واسمع ما تقول، أمره هل تفسدون؟ أن تأمرهم بشيء؟ إذا جاءت هذا تجلس امرأة ثقة تثق بها، امرأة قادرة طيبة تجلس معهم، وإذا كان جاءت تريد أن تفسد شيء أخرجت من البيت. يعني مئة حل موجود، لكن أن تبطل الأصول. وهذا الخطأ الذي يقع في كثير من الناس، تهدم الأصول الشرعية لقضايا عينية، وتهدم الأصول الشرعية لأسباب ليست موجبا إثناء من هذه الأصول. نحن نقول هذه عوارض تعالج بما يندرج به الشر ويتحقق به الخير. أم تريد أن تزور أولادها، تمكن من زيارة أولادها، ثم إذا كان هناك ضرر تمكن بطريقة لا ضرر فيها. وحينئذ أخذ الوالد حقه وصان ولده، وأخذت الأم حقها فرأت أولادها وبروها وأحسنوا إليها. والعجيب أنك تجد الأم من أشر خلق الله في إساءتها وإضرارها، ولكنها إذا رأت أولادها وحاول أولادها أن يفسدوا إليها أو يحتووها بطريقة تستطيع أن يخف شرها ويندرئ بلاؤها، فإن كثير من الأمور تصلح بهذا الأمر. كثير من الأمور وكثير من الشروط تندرئ إذا أعقل الإنسان، تعقل الإنسان وعالج الخير، عالج الدفع درء السيئة بالحسنة. ولكن كثير من الشروط تعظم وتتفاقم إذا أطفئت النار بالنار. ما يمكن للنار أن تطفئ النار. فالأم تمنع من أولادها فتزداد حقدا وتزداد سوءا وتزداد شرا. والغريب أن الإنسان إذا أنصف وأعدر هان عليه كثير من الناس. أذكر ذات مرة أن أناسا اشتكوا من امرأة كانت يعني كحادثة، كنت في زيارة العم في الخارج، فشاء الله أن هناك امرأة جاية مع ولدها مصاب بحادث، وإذا بها يعني سيئة في من معها ومن بجوارها والكل يشتكي منها. وشاء الله عز وجل أني حينما جئت العم سمعت أسلم على بعض الإخوان هناك باب الزيارة، ففاتحوني في الأمر واشتكوا. فقلت لهم يا إخوان اتقوا الله في هذه المرأة، المرأة تخرج عن طورها وتسوء أخلاقها تحت ظروف وتحت ظروف. من هي هذه المرأة؟ امرأة ولدها يمكن تقريبا 9 أشهر بين الحياة والموت، صار عليه حادث فأغمي عليه في الحلة أطرافه كلها، ما استطاع أن يعني يتحرك فيها. وثانيا قطعت هذه البشار كلها من أجل أن تعاني مع زوجها، ثم رماها زوجها وأهمل ولدها. يعني ذكرت بعض الظروف، ما سألت ليش ماذا شاف المرأة، فذكروا ظروفا لو مرت على رجل لانهد في قوته وخافقها. كيف امرأة يا إخوان لا يصل هذا، ما هي الطريقة يعني تعالج بها الأمور؟ أو الإنسان لما ينظر إلى شر غيره ويبحث عن أسباب لماذا هذا شرير، الولد تجده يفعل الأمور التي لا تفعل، لكن حينما تفتش عن أسباب يمكن قد تكون تافهة تعالجها تستقيم الأمور. وكم من أناس يخرجون من عقولهم يخرجون من أطوارهم تحت ظروف معينة وضغوط معينة. فالأم لما تراها شريرة وسيئة الأخلاق، هل هناك أم سيئة أخلاق مع ولدها؟ الغالب لا، فلابد في شيء لا معقول، لأنها خرجت عن عقل خرجت عن فطرة، فلابد من وجود شيء قاهر يقهرها حتى تخرج عن هذه الفطرة. هذا في الغالب، ولذلك تعارض الأمور. هذا شأن أبو حماء، شأن العقلاء، شأن الحكماء، وبالأخص أهل العلم طلاب العلم والمفتون ونحن لا يستعجلون في إعطاء الأحكام. فقد يأتي الشخص للقاضي يتظلم ويذكر كثير من الصفات الشنيعة، وقد يأتي المفتي ويذكر فعلا موجودة هذه الصفات الشنيعة، ولكن يكون هذا السائد قد هي كثير من الأسباب. الزوج يشتكي من زوجته أنها تفعل وأنها تسب وأنها تشتم، وقد يكون هو السبب في هذا السب والشتم والأذية والإهانة والإضرار. ارجع به إلى الوراء واسأله كيف كان يعاملها وكيف كان يأخذ ويعطي معها، وتجد لماذا خرجت هذه المرأة من قولها الحق. وكثيرا ما نجد أن السائل يعطيك صورة بشعة للطرف الثاني من أجل أن يصل إلى غرض معين ويريد أن يصل تحت حكم الله عز وجل ورسوله، وهي هذا. فعلينا أن نتق الله عز وجل وأن نعلم أن أصحاب الحقوق، انظر هنا الأمة التي هي من أعظم الحقوق، يعني ينبغي أن ننصف وأن نعدل. ثانيا المبالغة في الأوصاف في المسائل، فيقول لك مثلا أم شريرة وأم سيئة وأم كذا وأم كذا. كثيرا ما مر في بعض الأشخاص يأتي يقول فلان شرير، أقول له ماذا عرفت من شرير؟ يقول لي فلان ما في أشر منه. فجأة سنقول له ما الذي تعرف من هذا الشر؟ فيجي تتذكر لو كان ما في أشر منه كان مباشرة فتح لك الذاكرة بشرور لا تنتهي، فتجلس يتذكر يقول لك على أنه يريد غرضا معينا ويجلس يبحث. ثم إذا جاء يقدم لك ذلك يقدم لك شيء نعم ليس بذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله حضرت قاضيا جاءه رجل فطعن في الشاهد، فقال له هذا الشاهد بالقضية مجروح. قال له بما تجرحه؟ قال أنا أعرف الذي يجرح والذي لا يجرح. فقال له القاضي لا أقبل. القاضي فقال لا أقبل حتى تبين لي بماذا تجرحه. فقال له رحمك الله أنا أعلم الذي يجرح من الذي لا يجرح. قال له أبدا لا أقبل جرحك حتى تبين. قال رأيته يوما يبول قائما. قال له ما يشعر من يبول قائما؟ قال إنه إذا بال قائما لطخ ثوبه ولطخ قدميه وصلى بغير طهارة. طيب وقال له هل رأيته فعل ذلك؟ قال لا. قال اسكت رحمك الله أتت بجرحك. يعني اختلاق الأشياء وتركيبها بعضها على بعض، وهذا هو إطلاق قوله تعالى وزين لهم الشيطان. لأن الشخص إذا ظلم الغير وليس هناك شيء يهذب الإنسان مثل العدل، ولا يمكن أن يكون العدل من الإنسان في الحكم على الغير إلا بالخوف من الآخر. الشخص الذي عنده خوف من الآخر هو الذي يعرف كيف ينصف إذا حكم وكيف ينصف إذا قوم، بل إنك تجده أبعد الناس عن كلام الناس ومن أسلمهم وأعدهم لسانا وأطهرهم جنانا مما وفقه الله عز وجل. فالمقصود أن الحضانة لا يمكن أن يحال فيها بين أم وأولادها، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم. وأذكر ذات مرة قضية قريبة من هذا أن أم منعت من زيارة بناتها وفعلا كانت شريرة وذات بأس شديد، فمنعت من زيارة أولادها. وشاء الله يوم الأيام أن جاءني أحد أقاربها واشتكى لي أنها فعلا هي شريرة ورجل عاقل حكيم منصف. فقلت ما بها؟ قال والله الوضع كذا وكذا. فأراد أن يتدخل في الموضوع فجئ بقرابة الزوج، جاء الزوج معهم فقال هذا لا يمكن أبدا أن تدخل بيتنا ولا يمكن أبدا أن تزور، هذه تفسد هذه تفعل هذه كذا هذه كذا. فقلتهم إذا جاءت الزيارة كم مرة زارت؟ ذكروا طبعا القضية لها سنوات فأظنها قريبة، فتبين لها سنوات أنها جاءت مرات وكرات. فسألتهم حينما تأتي تزور ماذا تفعل؟ وإلا بها أمور لا تمت إلى الإسلام بصلة، يعني إهانة وإذلال وإضرار وتضييق، يعني بطريقة يعني حديدة جدا. وكل هذا لا يرونه لكن ينظرون أنها سيئة الأخلاق، لا ينظرون أنه ضيف نزل بيته وأنه ذا رحم لها رحم وبينهم، ولا تنسوا الفضل بينكم وبين بعضهم فضل، ولها قرابة هناك قرابة بين الأسرتين. فالشاهد قلت لقريب الزوج كان والده قلت أريدك على انفراد، وهذا أمر أوصي به دائما في حلول المشاكل الزوجية أنها لا تحل بالعمل، دائما تجلس مع كل شخص على انفراد. فقلت له أتخشى الله تخشى الدار الآخر وتعلم أنك تثقف بين يدي الله؟ خوفت بالله والدار الآخر، خذ أنت المسؤول من الله لأن يعلم أن له قوة على ولدي وله سلطة على ولدي وعلى البيت وعلى الأسرة. فقلت له نعم هناك أخطاء من الأم والزوجة نظرت من ليها، ولكن هناك أخطاء فيكم أنتم، والإنسان العاقل دائما يبحث عن أخطائه عند الغير. فأخذت أبين له المقصود، قلت له الآن تسمح لها بزيارتها ولكن بطريقة كذا وكذا وكذا. طبعا مرت تقريبا ثلاثة أسابيع وقلت له بعد شهر سترى. والله جاء بعد شهر وإلى به فضل الله سبحانه وتعالى اصطلحت الأسرتين وحسنت الأحوال وأصبحت الأم كأحسن ما أن تراهم في خلقها وفي قلبها. وكل مجمع على أنها كانت شريرة وكانت تؤذي وكانت تضر. لماذا؟ لأنها لا تأتي، هناك عادات في استقبال الضيف في كرام امرأة كبيرة يعني لها مكانة، مطلقة لها مكانة كبيرة بالنسبة للبنات الذين يقابلونها، بالنسبة للأسرة الموجودة، يعني الرجل يعني الزوجة التي عنده اللي أخذها بعدها صغيرة السن بالنسبة لهذه، فهي أكبر حق وأولى ولها قدر جاي لبناتها. فالشاهد حينما أكرمت وأعطيت حقوقها ووضعت في مكانتها استحت وكسر عينها، كسرت عينها ما استطاعت منها، فأصبحت تقلل من شبهها رويدا رويدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانا ولا نزع من شيء إلا شانا. فنسأل الله العظيم بطلعة الكريم أن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأدواء، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل من السنة الإطالة في سنة الفجر والمغرب أم التخفيف؟ أسامح الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، السنة في الصلاة في رغيبة الفجر أنها تخفف. قالت أم المؤمنين عائشة: لا أدري أقرأ فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، من خفة الركعتين. السنة لا يطول في رغيبة الفجر. وأما بالنسبة للمغرب، فالمغرب وقته بين الأذان والإقامة السنة أن يكون ضيقا لا يتوسع فيه، لأن لأمرين: أولهما أنه يخشى من فوات الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغادر بصلاة المغرب، فإذا أخر عن الناس الإقامة فوت عليهم هذه الفضيلة. والواجب على الإمام أن ينصح للمأمومين وأن يحرص على أن تكون الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكمل والأتم والأفضل. والثاني أنه ربما أخر الإقامة وأضر بالناس معه، وبناء على ذلك من الغالب أن الناس لما تأتي في المغرب تأتي من شغل، يعني يأتون من أعمالهم، من يريدون أن يستريحوا، يريدون أن يستجموا، أو يكون صائم يريد أن يفطر. فأرفق بالناس التخفيف في المغرب، والتخفيف يشمل طبعا قضية المبادرة بالإقامة. ومن هنا جاء الأثر عن عليه الصلاة والسلام، وثبت طبعا من حين في الأصل السنة أنه الضابط أن يجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه. هذه هي السنة. إذا ثبت هذا فمعناه أنه ليس هناك وقت لإطالة سنة المغرب، هي يعني ليست السنة بعدية، فالتي قبل المغرب وقبل الفجر لا يطول فيهما. أما بعد المغرب فإذا أراد أن يطول بعد صلاة المغرب فلا بأس. المغرب عظم، نحن بالنسبة للمغرب كنا نتكلم عن ركعتين قبل المغرب، وهذه فيها حديث صحيح: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. فالأفضل فيها ما ذكرنا أن الإمام يبادر بالإقامة وأن لا يطول في هذه الركعتين ركعتين، لكنهما ليست من سنة الرواتب كما لا يخفى. أما بعد المغرب لو صلى المغرب وأراد أن يصلي الراتب وأراد أن يطول ما شاء ما لم يدخل وقت العشاء، عند بعض العلماء أن الراتبة البعدية تطول ما لم يدخل ما بعدها من الصلوات، لأنه صلى يريد أن يطول، أن المجسم قال إذا صلى الوقتين فليطول ما شاء، فإذا أراد أن يطول يطول. لكن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه تطويل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ويتركه توسعة على الأمة واجتزاء بالأقل، لكن إذا أحب أن يطول فلا بأس ولا حرج، ليس هناك مانع. ما قال ما يجوز وقال بدعة أو محرم، لأن الأصل جوازه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غربت فصلي فإن الصلاة حاضرة مشغولة، وهذا يدل على التوسعة فلا بأس بذلك. هذا بالنسبة لمسألة الإقامة. أما ترغيب فالسجف النص فيها واضح جميل أن السنة تخفيفها، والله تعالى أعلم.

أو همز عالم أو تتبع عثرة الدعاة أو الكلام في أهل الخير أو الصلاح فابتلاه الله بفتنة. وخذها قاعدة أن فتن الدين غالب ما تأتي إلا بسبب ما يكون بين العبد وربه في القلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يكون الإنسان كأحسن ما أنت رأيه ممتزد ثم فجأة يتتبع عثرات العلماء أو تتبع عثرات الدعاة الأموات أو الأحياء أو ينتقصهم أو ينظر إليهم نظرة فيمسكه الله عز وجل بذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كان مهتديا صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم المسلمون من يده ولسانه ثم أصبح والعياذ بالله خارجا عن قوله فاغتر بنفسه فتعالى على عباد الله أو اشتقى خلق الله عز وجل فابتلاه الله. موسى عليه السلام لما قال أنا أعلم عتب الله عليه من فوق سبع سماوات وهو كليم الله وقال له إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك وهو نبي يقول إني استعيذك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أعطيتك وكن من الشاكرين. هذا المقام العظيم الذي اصطفاه الله عز وجل ويقول في هذا التشريح وكلم الله موسى تكليما لما جاء فقط حاجة معينة حصل فيها ما حصل عدوه تحصل منه جلة وهني هن لا تأمن منها أن الله عز وجل يبتليه. فهذه الابتلاءات تأتي في القلوب بسبب الذنوب ومن أعظم ما يفتح على الأب المنتج من هذه الصالح البلاء بعد حق الله عز وجل حقوقا لذلك. ولذلك احذر وأمشي طلب العلم أن تنتقص أحدا أو تتكلم في أحد أو تذم أحد أو تحمل في قلبك غل على أحد من أولياء الله عز وجل. لكن أن تنتبه وأن تحذر من ذلك ثم الحذر لأن هذه الفتن التي يحرم بها الإنسان بركة العلم وقبول العلم والنفع بالعلم كثير منها بسبب الظلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ظلمات. فالقلب لا يمكن أن يستمر والنور أين محله؟ محله القلب. تتقوا الله يجعل لكم فرقان النور الذي في القلوب يطمس بماذا بظلمات الظلم. وإذا كان الإنسان لم يهذب نفسه سلبه الله عز وجل البركة لعمره وقوله وعمله. فالحذر من الذنوب. فلذلك أدعوك إذا كان هذا الأمر قد جد عليك وطرأ أن تتفقد نفسك ماذا قلت وماذا عنوك. فلعل مسلما ظلمك ولعل مسلما آذيته فحرمت الخير بسبب أذيته فتسأل أن يسامحك وتتحلل من مظلمته وتبتعد من إساءته. وأوصيك أخي بالله بأمر لا أظن أن هناك فرج ومخرج أعظم منه وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن تشتكي إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأن تتوكل على الحي الذي لا يموت حتى ينزع ما في قلبك فإن هذا بلاء عظيم. وإن لم يتبارك الله برحمته فإنه شيء يخشى منه عليك أن لا تبقى لك بركة في علمك. إذا أحد يريد أن يتعلم هذا العلم دون أن يوطن نفسه على بذله للناس وبذله للخير بالوجه الذي يستطيع فلا يكون الإنسان أنانيا لا طالب علم ولا معلم. لا معلما حينما تعلم شيء تستطيع أن تعطيه أخيك وتذله ولا طالب علم أيضا يعني بحيث أنك تكون أناني وتريد الشيخ لك وحدك أو نحو هذا فهذا أمر تحذر يعني قدر المستطاع وتطلب العلم أن وجدته وأخذته وحرص على نفع المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.